ايش؟ قول يا شيخ بارك الله فيك التقبيل لو تيسر في كل شوط. اي نعم في كل شوط اذا تيسر. مع الاستلام. مع الاستلام نعم.